متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا أعلى درجات الصحيح عندنا بعد المتواتر. الحديث المتواتر عندنا في هذه الأمة قليل، المتواتر اللفظي قليل جدا، لا أعلم إلا حديثا واحدا، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه 80 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فده في أعلى درجات التواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي فكثير. التواتر المعنوي يعني قضية من القضايا تكررت في وقائع مختلفة. زي إيه؟ زي رفع اليدين في الدعاء، ده متواتر معنوي. يعني إيه معنوي؟ يعني وردت قضايا كثيرة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء، مثلا في الاستسقاء رفع يديه في الدعاء، في أن يدعو الله عز وجل على قوم رفع يديه في الدعاء، أن يدعو الله على لقوم مش على قوم، لقوم رفع يديه في الدعاء. فرفع اليدين هو المتكرر في كل هذه القضايا مع اختلافه، فده اسمه متواتر معنوي، رفع اليدين في الدعاء. ده هذا كثير. لكن المتواتر اللفظي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. أما ما يذكره المصنفون في المتواتر الحديث الفلاني والفلاني فلا يصح تواتره على الحقيقة. بعد المتواتر المتفق عليه على طول ما رواه البخاري ومسلم،